الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أكو هذا الاستدراك صغير جدا إلى صفحة 332. أكو هاي العبارة وردت: ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر. تذكروا هاي ولا؟ يعني فعلية كل واحد تصير موقوف عليها على عدم فعلية الآخر. قلنا يحصل التعارض إذا تذكرون هالشيء، بس احنا ما بينا لعله وجه الاستحالة ما بينا. الان عايز اقولك لانه مدبر. اذا كان فعلية كل واحد موقوف علينا على عدم فعلية الاخر، يلزم من ذلك الدور. ليش يلزم الدور؟ لأن فعلية قراءة القرآن مثل قراءة القرآن ممكن موقوف على من؟ فعلية قراءة القرآن. على عدم فعلية شنو؟ وجوب الفن. وعدم فعلية وجوب الكف على من موقوف؟ شخص الكف لا يكون وجوب فعلي. إذا كانت القراءة فعلية وجوبا، فبالتالي فعلية وجوب القراءة صار موقوف عليها على فعلية وجوب القراءة. يلزم توقف شيء على نفسه. هذا وجه الاستحالة. أكرر من الأول، قلنا فيما سبق الشيء على أنه يستحيل أن يتوقف كل واحد على عدم فعلية الآخر. احنا فيما سبق لعلنا من مبين وجه الاستحالة. الآن أريد أقول لك مستحيل هذا تقول، لأنه يلزم توقف على نفسه. كيف يلزم؟ لأن فعلية وجود القراءة مثلا موقوف عليها، موقوفة على عدم فعلية وجوب الكنس. وعدم فعلية وجوب الكنس على من موقوف؟ شفت الكنس لا يكون فعلي، موقوف على فعلية وجوب القراءة. نعم، اذا القراءة ما كانت فعلية الكنس يصير فعلي، فعدم فعلية الكنس على من موقوفة؟ على فعلية القراءة. فبالتالي صار فعلية وجوب القراءة موقوف على فعلية وجوب القراءة، توقف شيء على نفسه. هذا هو وجه الاستحالة. فلذلك السيد قال: ولما كان من المستحيل توقف كل منهما على عدم الآخر لأجل أنه يلزم دوره، يقع التعارض. أما ليش يقع التعارض؟ هذا ما يكون فيها، ليش؟ لأن اثنيناتهم لا يمكن ينتفع. يمكن يكون يعني اذا انتفل يعني موضوع كل واحد صار متحقق، واثنين ما يمكن يتحقق. فيلزم كل واحد يقول انا المتحقق، فيلزم التعارض. طب هذا استدراك. ارجع الى صلب الموضوع. درسنا الجديد امس وانت امس درسنا وانت ان من اقسام الجمع العرفي هو ماذا قلنا؟ إذا تتذكروا تقييد. كم شكل قلنا إلى التقييد؟ ثلاث أشكال. الشكل الثاني شنو كان؟ أن يقول المطلق أكرم العلماء، والمقيد شو يقول؟ أكرم الفقراء العلماء العدول. العلماء العدول اذا تتذكرون بن انس يا اهل الذي مقدم المقيم ليش مقدم؟ لانه قرينه. لان من قال قرينه؟ لعله ليس بقرينه. من قال هو قرينه؟ قلنا لانه لو اتصل لازال الظهور فيتبين مع اتصاله قرينه. فاذا كان قرينه دليل الحجيه علما يشمل القرينة دون بالقرينة. هذا كل امس بيناه. وبعد تبدأ كفاية بيناه واربط. بين موضوعنا اليوم ودرس امس. قلنا هذا المقيس انسان متصلة فيزيل اصل ظهور المطلق في الاطلاق. اما اذا كان منتصل فالظهور في الاطلاق باقي او زائل موجود او غير موجود. اذا كان المقيد منفصل قلنا ثابت الظهور في الاطلاق للمطلق. ظهور المطلق في الاطلاق ثابت ولكن لا يكون حجه. درسنا الجديد من الان. ولكن هناك اتجاه يقول حتى لو كان المقيد منفصل حتى لو كان المقيد منفصل ظهور المطلق في الاطلاق ماذا؟ يجوز. وهذا الاتجاه يا اخي يظهر من كلمات الشيخ الانصاري. ينقلنا هذا الاتجاه في الجزء الاول من هذا الحلقة في بحث الاطلاق. هناك راجح انقلنا هذا الاتجاه. مش لو ردينا قلنا هذا باطل هذا الاتجاه. ليش؟ لان ظاهر المتكلف انه يبين مراد بمن يبينه كما مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلماته. ولو كانت هذه الكلمات متشتتة ظاهر كل متكلم انه يبين مراده بشخص الكلام الذي يتكلم به. فاذا شخص الكلام انتهى شنقول؟ اذا المراد شنو؟ قد تم بينه. فاذا قال اعتق اكرم العلماء وشوف خلاص اذا صار فلانه سوالف اخرى قصص اخرى بس هو اذا لم اعتق العلماء وصار قاعد هو وقام نعم نعم اكثر وفرق نعم بس اخذ كلام انتهى. هنقول اذا تمام مرامه لابد بينه ولابد تمام رامياه مطلق. طيب لو كان مقيد لما بينه فإن أقضى الظهور في الأطلاق. بل لو قلنا ظاهر كل متكلم يبين مرامه لكن ملازم من شخص كلامه بل بمجموع كلماته التي تصدق ضعفها في هذا اليوم ضعفها غير ضعفها بعد غير ضعفها بعد شهر ضعفها بعد سنة. المهم ان يبين مرامة ولا يوم بمجموعين كلمات. هذا الاتجاه قلنا قد يبهى قد قد قد قد من كلمات الشيخ الانصاري. صحيح لما يأتي المقيد المنفصل نقول اصلا ظهور ما موجود للمطلق في الاطلاق. ليش؟ لان انعقاد الظهور منوط بينا بمجموع الكلمات ومن جملة الكلمات له ابن القيم لقد اتى به. هذا اتى به المقيد. فما دام اتى به فمنح الظهور في الاطلاق لان اتى بالمقيد. لكن احنا اذا تذكرون ان هذا الاتجاه اتجاه باطل 100% جدا جزما. ليش؟ لان لازم هذا الاتجاه انه الاطلاق بعد يجوز التمسك به. كل اطلاق ما يجوز التمسك به. ليش؟ لان احكم انت لما قلت لي اعتق رقدك اكرم عالم احكم بعد يوم جيب المقيد. اذا مو بعد يوم بعد شهر، اذا مو بعد شهر بعد سنة، اذا مو بعد سنة بعد سنتي خمس سنين احكم جيب المقيد. يكون الاطلاق اصلا ما يجوز التمسك به. انا بخالف من الاسلام يا اخي. فما يجوز نقول هذا منبه اجتهادي يا اخي وهو اقوى من القران. ما يجوز نقول على انه ظاهر المتكلم يبين مرامه بمسموع كلمات ولم يأخذ اطلاق ابدا. بل الصحيح انه يبين مرامه بشخص كلامي. فاذا فرق من شخص كلامه ولم يأتي بمقيد متصل اخذ الاطلاق ضوط الاطلاق. فاذا جاء المقيد المنحصر اصل ضوط الاطلاق موجود لكن تبجيل لا تثبت له. طبق العبارة. فهناك اتجاه يقول ان دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم اصل الظهور في المطلق. يعني في المطلق من ظهور الاطلاق المطلق موجود. فهذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بان قرينة الحكم التي هي اساس الدلالة على الاطلاق متقومة بما وهي الاطلاق اصلا من قرينة الحكمة متقومة قراءة قرينة الحكمة. هل متقدمة صحيحة متطورة متقومة بما بعدم ذكر القيد ولو منفصلا. وقد تقدم في بحث الاطلاق ابطال ذلك على بينك تشتهم باطل والى اخره. القسم الثالث. هذا القسم الثالث قسم ثالث امن يا اخي. لان قلنا التقريب الى ثلاث اشكال. الشكل الاول شلون كان ضلوا الى ننسى الشكل الاول شلون كان. ان يذكر التقييد بعنوان التقييد. يعني شو يقول اكثر العلماء ثم يقول وذلك الحكم مقيد بالعدول. اذا قلنا المقيد يقدم من يابا قلنا يقدم اذا تتذكرون. من يابا قلنا يقدم اذا تتذكرون. من باب الحكومة قلنا. ما قبل اذا فهم يعني بالأقرب من ذاته. ذات الحكم مقيد فهو ناظر الى ذاته يقدم باب الحكومة. القسم الثاني الذي انا ذكرناه هو يرسم الناس. ان يقول احد الدليلين اكرم العلماء والدليل الثاني يقول اكرم العلماء العدو. قلنا المقيد يقدم ليه اذا تذكرون ليه قلنا؟ لان العلم قرينه. والقرينه هي الحجه دليل الحجه اشمعنى دون بالقرينه. القسم الثالث بعد الساعه الان. ان يقول اكرم العلماء ثم شو يقول لا تكرم. هذا الفرق. العلماء الفساق. فالان راح نسأل السؤال. ياه الذي مقدم. المقيد والمطلق. يلا بنظرة الشريعة. بس قبل ما تجاوب يا اخي اقول لك شيء. هذا النهي لابد مفترض ليس ارشادي. بل تكليفي. واما اذا كان ارشادي. ارشادي تعبرحني شنو ارشادي? يعني يريد يرشدنا. ان الكتب ترى يمنع المير. من تحقق الانتفاع. من تحقق الواجب. من تحقق الاكرام. وبعد بلاء استعصينا ابدا. التقييد يدخل. بلا اشتهاد. لان معنى الارشاد هو التقييد. يعني ارشدك الى ان الكفر يمنع. ما يشوف الكفر الرفضه كافره الشق الذي ذكرنا كافر. فهذا تعبير هو الارشاد يعني احنا شنو ارشاد الى التقي ارشاد الى المانع احنا بالتالي ارشاد الى التقي هذا الواضح. لا كلامنا اذا صار الذهن لا تكليف هل يكون مقيد يتقدم يا لا هذا المقيد يتقدم يا لا اذا لم يكن ارشاد الى صادق واضح لعل واحد منكم بناء الجاوب هنا كما اجيبه في القسم الثاني. في القسم الثاني اذا تذكرون الجنة ان كان الحكم واحدا اجعل واحد ان كان متعدد تسأل الجنة فنأخذ بهما معا معا فما تذكرون الجنة اكرم عالم العالم بعدين كان يقول ماذا اكرم العالم العادل تسمى الدروج يوبيا استغاث الامر قد يزداد اما اغنى تعال نقدر نحكي هاي الحكاية لو التنافي ثابت سواء الجعل متعدد او الجعل كان ماذا واحد التنافي والتعارض ثابت النظرة الشريف شنو حتى لو كان الجعل متعدد يحصل بالتالي ماذا التعارض ليش احنا التعارض يعني الجعل الاول شو يقول لي يقول لي اكرم حتى الفاسق يعني مطلق حتى الفاسق الكرم فيجيز اذا تجيز فاسق الكرم كله اما الجعل الثاني شو يقول لي يقول لي شيخنا ترى حرام وعليه حرام اذا تريد تكرم فاسق في يوم من الايام حرام نسوي عدة تصير منها قطع واضح حتى لو الجعل تعدد بالتالي يحصل من ذلك التعارض فتبوت التعارض هنا لا يتوقف على وحدتين جعل بخلافه هناك يعني في من فيما اذا اتفقت الايجاب على اي حال اذا التعارض ثابت نتيجة الله المقدم نقول المقيد لماذا لنفس النقطة السابقة خلاص يعني شنو نفس النقطة السابقة يعني لأنه قرين من قال قرينة لأن لو أوصلنا يرتفع ظهوره الأول وإذا صار قرينة دليل الحجية قلنا أن العرف يشمل فقط قرينة دون ذي قرينة طبق العبارة القسم الثالث أن يكون مفاده يعني مفاد المقيد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق يثبتن في حتى من المطلق والمطلق أكرم العلماء العلماء مطلق الحصة من المطلق شنو هي العلماء العدود الفصاء يثبتن حكم مضاد وهو لا تكره كما اذا جاء خطاب اعتق رقبه ثم خطاب لا تعتق رقبه كافره لكن الدنيا بشار وحتى يجوز اذا كان النبي ليس ارشاد اما اذا ارشاد بلا ارشاد يصير مقيد خارج عن محل كلامنا هذا اصلا على ان يكون النبي في الخطاب الثاني تكليفيا لا ارشاديا الا مانعيه الكفر عن تحقق الحق الواجب والا دخل في القسم الاول دخل في القسم الاول يعني شنو في القسم الاول يعني ما كان مقيدا بلسان التقييد يعني انا راح اقول مقيد بلسانه لا اشتغل على قوة عرضه وين يغض بعد هذا لا رئيس المقيد بعد حكومة بعد يصير هذا ف الشيء الثاني اللي بيناه في التعارض ما مرقوب على وحدة الجعل وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في ان التعارض هنا محقق على اي حال بلا حدث الى افتراض من الخارج أن يكون بوحدة الجعل منات مثلا القسم السابق إنه يحتاج إلى افتراض الأن من الخارج بوحدة الحكم نقطة وعلى بيتنا في الصدر فإذا الأراد الحاصل يا المقدم يقول يتفق القسمان في حكم التعارض بعد حكم التعارض يقول من المقدم الوقيد لنفس النقطة وأنا بينت التخصيص مثال التخصيص شنو؟ من ذلك هو واضح أكرم العلماء أكرم كل عالم خلي كل حتى يصير ماذا أبوه ثم بعدين شو يقول لا تكرم العالم الفاسد. يقول قدس الله روحه الشريفة في التقييد كم قسم ذكرنا اذا تتذكرون؟ ها؟ لا لا قصة جهنانة من اختلاف ابدا. يلا على من هاي ما سبق بالله تعالى نطبق بعد. القسم الاول شنو هو؟ القسم الاول ان يقول اكرم كل عالم، ثم بعدين شنو يقول؟ وذلك الحكم مختص، لا تقول مقيد، مختص في مخصوص مخصص بالنسبة التخصيص. يقول لينا بغير الفساق يا بالعدول شو اقول ممت ارنات الجنة يا بعد شنو الجنة مقدر يا جنة لا اشفال المقيد. ليش جنة؟ تذكرون ليش جنة؟ قلنا لأجل أنه حاكم نابض إلى ذا، لأن قاعد يقول ترى هو ذات مقيد نابض إلى ذا حاكم يقدم من الحكم. أي نعم كذلك، هنا كذلك أيضا مقدم من باب هذا الحكم. القسم الثاني يلا على بنيان ذاتي أعد الدليلين شو يقول العام؟ أكرم كل عالم. الخاص يقول دير بالك شو يقول الخاص؟ لا تقول لا تكرم فد مرة على صار القسم الثالث، لا قول اكرم العالم العادل، العالم العادل العالم العادل. هناك جنة اكو جنة، جنة يقدم شنو؟ المقيد. ليش؟ لانه شنو في جنة؟ قيمة. منو قال قيمة؟ لعل أنسلنا إلى آخره. هنا أيضا كذلك نقول يقدم الخاص لأنه قرين، لعل وصلنا يرتفع ظهور ذات العمر. القسم الثالث على من هذا العام شي يقول أكرم كل عام، خاص يقول لا تفرق. هنا قل لا في عافية لا تكرم العام الفاسق. وين المقدم هنا قلنا؟ خاصة من قرينة وهم لا يتقلنا ولا لذا بجفين لا تتسارق وهو بين المقيد قرينة. نعم ما اسمها بس كذلك اذا حتى تجيب حسنية لا لغس تطوير لما ترد فالشي ما قلنا ترد فالجديد ما اقوى شي جديد هنا. ليش؟ اكو احشاي اثنين جدة هنا، الاحشاي الاولية ها ولأن الخاص يقدم على العام يا هل ترى لأجل أنه أظهر ولأجل كونه خاص نفس الحكومية هي هي هي هي توجد التقديم. تفرد السؤال هذا يا أخي، الخاص سلمنا كل التفقة كل العلماء الخاص مقدم على الآن، لكن نقطة تقديمه لأجل كلمة خاص لأن أكرم العلماء كل عالم آه. أكرم كل عالم عادل هذا خاص، ده أنت فقط العالم العادل، هذه كون خاص بموعده وهو العالم العادل فقط، هل نقطة تقديم على العام؟ يعني من باب ذاك وسيع وهذا ضيق، نفس الضيق يشترين علينا هذا على التقديم. هذا احتمال رقم واحد. احتمال رقم اثنين ان نقول لا، الخاص يقدم لأجل ظهوره في شمول لمورده وهو العالم العادل أقرب أقوى منين؟ أقوى منين؟ من ظهور اكرم العلماء في كل عالم في العموم يعني في الشمول في الاختيار. فالنكتة يا اخي ايش قلت لابد ما ترى بقلبك شو تقول؟ يقول والله هذا غير بحث ايش هذا هذا تقدر تقول شيء حتى اقول لك ليش راح علي انك ترد مورد ما جاء ثمره لطيفه تبارك نقول من الثمره وين؟ هنا لو قال المولى اكرم كل فقير العفو العفو العفو قال يعني يجب اكرام مو اكرم يجب وهي غلط انك يجب ما قلت اكرم يجب اكرام كل فقير بعدين ايش قال؟ اكرم الفقير لا فقير خصصه هو لا فقير مثلا القادحة هي العادلة تحب عادلة عادلة لا يصير السؤال القانحة فلو سيد القانحة بعد ما تقول القانحة في مثل هذه الحالة لو كانت النقطة في تقديم الخاص كون أخص فهنا نقدم الخاص يعني أخص وارد فقط وفقط مين وارد في الفقير القانح أما لو قلنا النقطة هي الأظهرية فهذا ليس أظهر ليس أظهر لأجل أنه يتوقف على ظهوره هذا الخاص حتى يتقدم حتى يصير أظهر يحتاج إلى ظهورين الظهور الأول ظهور في شموله لمورده وهو من حيث هذا الظهور أقرب مثلث من ظهور العام في عمومه لكن يحتاج علما إلى ظهور ثاني هذا أكرم كل فقير قانع لما يحتاج إلى ظهور صيغة افعل في الوجود لأن صيغة أكرم إذا ما ظهر في الوجود هذا قلنا للاستخدام الخاص بعد ما يتقدم علينا هو ناظر الاستحضار فإذا تقدمنا يقف على ظهور صيغة افعل في الوجود فتوقف الخاص في تقدم علينا على ظهورين ظهورة الشمل لمورده وظهورة الوجود وهو في الظهور الأول وإن كان أقوى من ظهور العام لكن في الظهور الثاني ليس أقوى بل أضعف لأن الأول إيش قال يجب لذلك أنا بدلت ماذا أكرم دينا بدلت إيه يجب ظهور الأول في الوجود أقوى من ظهور الثاني فالخلاصة إذا كانت نقطة التقديم الأخصية فالثاني مقدم لا أخص لكن إذا كانت النقطة الأظهرية فالثاني ليس أظهر الخاص ليس أظهر من الأرض لأن يحتاج إلى ظهور ثاني فهو في ظهور الثاني ليس بأقوى من الأول هذه الثمرة يا أخي لا تقول هذا البحث بلا ثمرة انت نظرك الشريف شنو بنات نظرك الشريف ان نقطة التقديم هي الاخصية او الاظهرية قل الاخصية قل الاخصية لماذا بشيء بسيط جدا بسيط نقول السيد لان كل مخصص منتصر لو قرنا بالعام ظهور العام في العموم يصير لأن كل مخصص من أول منتصر لو قرنا بالعام حتى هو هذا المثال اللي بالكرسل مع الأكرم كل فقير لو قرنا بالخاص يعني ايش قلنا أكرم كل فقير ولا ويجب إكرام كل فقير وأكرم الفقير القانع إذا وضعنا صف ذاته لا تظهر في العموم يزول فيتبين قرينه فإذا قرينه يصير مقدم أظهريته بعد ما لمت قرينه فإنه قرينة حتى لو لم يكن أظهر بقرينة لو صلى. هذا الميزان الذي أعطاه السيد. وأي ميزان مهم يا أخي؟ أهو أنا مهم هذا الميزان. فإذا اتضح وجه التقديم والقرينية. فالخلاصة خلاصة مطلوب شنو نقرأ الدهرس. التخصيص له ثلاث صور تصور التقييم. فالصورة الأولى أن يكون المخصص مخصص بلسان التخصيص ويقدم من باب الحكومة. الوجه الثاني الصورة الثانية أن يكون مخصص لاتك بحيث يكون ذات إيجابي وهذا إيجابي. فهناها ما تقدم من باب أنه قريب. الوجه الثالث أن ذات إيجابي وهذا سلبي يقدم من باب القريب. وكل ذلك لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في نقطتين. الأولى في أنه ماذا؟ هل الخاص يقدم لأظهريته أو لأخصيته وتظهر الثمرة فيما ذكر، والصحيح يقدم لأخصيته بقرينة أنه كل خاص لو قرناه بالعام ظهور العام يزول، فمعناه ماذا؟ قرينة. صدق العبارة. التخصيص إذا ورد عام يدل على العموم بالأداء، الأداء عن شنو؟ أدل كل أدل كل عام. وخاص جرت نفس الأقسام السابقة للتقييد هنا أيضا تجري. ليش؟ بحكها ترسل، لأن هذا الخاص تارة يكون ناظرا إلى العام، هذا القسم الأول، وأخرى يكون متكفلا لإثبات سمح حكم العام، لإثبات سمح حكم العام. العام فقط ماذا؟ وجوب الإسلام. هذا هم يثبت وجوب الإسلام، لا تلحق خاصة وهي الفقير العام، ولا تفي دارة قسمة إذا قيل أكرم كن فقير وقيل أكرم الفقير العادل. وثالثا يكون الخاص متكتلا لإثبات نقيض حكم العام. لا تقول نقيض، لا تقول يجب، هذا شي يقول النقيض شنو؟ لا يجب. أو ضد يعني شلون؟ لا كان يقول يجب، هذا شي يقول الضد شنو؟ لا تقول لا يجب، لا تقول لا يجب، وإنما قل على أنه مثلا ماذا يحرم. أو ضد لثبت النقيض أو ضد لبعض حصص العام، لثبت النقيض أو ضد مثلا لبعض حصصه العام الفاسد. كما إذا قيل أكرم، هاي أكرم ما غلط، أكرم كل عالم، وقيل بعد يرسله، هذا مثال النقيض راح يصير. قال يجب، هذا شيء يقول لا يجب. قال أكرم، هذا يقول لا يجب. ذاك كان يقول أكرم قرآن، هذا يقول لا يجب إكرام النحوي. أو يقول ماذا؟ لا تكرم ماذا؟ لا تكرم النحوي، هذا لا تكرم النحوي يفيد نقيض ماذا؟ ذاك كان يفيد الوجود، هذا شيء في يفيد الضد العقل، يفيد الحرمة. لا تكرم وش يفيد؟ حرمة؟ تعني مولانا كان أول مثال علما للنقيض، ليس الأول مثال للنقيض، لأن ذات الذي أكرم قال شيد الوجود يدل على الوجود. هذا المثال قال وقيل لا يجب، مثال وجود لا يجب، بعد قال يجب أكرم يعني يجب، هذا قال لا يجب، فأثبت ماذا؟ نفي الوجود. أما ما ثبت الحرمة قال لا يجب. أما هذا المثال الآخر ولا تكرم النحوي ثبت الحرمة، والحرمة ماذا؟ ضد وجود. فالتفت جيدا. خب على أي حال أكثر صارت ثلاثة مثل القسم الأول، ولا شك في أن الخاص من القسم الأول لما يقدم لأجل أنه عام، يعني ناظر إما إلى هذا، يعني هذا الخاص بعد يقول هو الحكم الأول مقيم، هذا واضح في نظره إلى الأول، بل مو واضح، لا صحيح. ولا شك في أن الخاص من القسم الأول يعتبر حاكما ويقدم بالحكومة على عموم الأمر، وأما الخاص من القسم الثاني، فحينئذ الناس ونقول يقدم أما ضمن الخاص طبيعي مع وحدة الحكم، هذا تناقل ما سابق. يقدم الخاص أنه قرينة، لذا يقول وأما الخاص من القسم الثاني فما عدم إحراز وحدة الحكم، إذا ما أحرزني فاثنين في النعمة الدين لا تعارض، ومع إحراز وحدة الحكم يكون الخاص معارضا للعموم هنا كما كان المقيد في نظير ذلك، يعني في نظير هذا القسم الثاني معارضا للإطلاق فيما تقدم. شلون كان معارض؟ ها؟ ونقدم المقيد لأجل أنه قرينة هنا عن كلامه. وأما إجراء القسم الثالث القاص من القسم الثالث فلا شك في انه معارض للعموم، لما سوى مع وحدة الجعل او مع اختلاف الجعل. وعلى اي حال النتيجة شنو صارت يا اخوان؟ النتيجة عن الخاص ماذا؟ في جميع الصور ماذا؟ خاص مقدم. لكن لا في تقدم الخاص على العام عند وقوع المعارضة بينهما، هذا بلا شك. لكن قلنا وقوع المعارضة بينهما شفت يصير. فالصورة الثالثة دائما احرز من وحدة الجعل ام لا؟ لكن في الصورة الثانية مع احراز وحدتين الجعل تصير المعارضة يقدم الخاص. عند اذن الناس ونقول الخاص مرة متصل مرة منتصل، اذا متصل يزيد اسوى الظهور، فان كان الخاص متصل لم يسمح بانعقاد ظهور تصديقي للعام في الامر. ظهور تصديقي يعني شنو تصديقي؟ يعني ظهور في الاستعمار. هو ظهور التصديق الاول شنو هو؟ مدلول التصديق الاول يعني الاستعمال، بعد قصد الاستعمال هو مدلول التصديق الاول. فالظهور في الاستعمال هو ظهور التصديق الاول، فظهور يعني في العام موقف الاستعمال في العوام. هذا خلص هذا لا يسمى التصل. وإن كان منفصلا اعتبر ماذا؟ قرينة على تخصيص العام. فيخرج ظهور العام عن موضوع دليل الحجية، لأن مع وجود القرينة دليل الحجية ليس من القرينة، وجود قرينة على خلافة. وهذا على العموم مما لا خلافة فيه، يعني أصول عام على ماذا يستهل هذا البحث؟ أشياء جديدة ما بينا، وإنما الخلاف في نقطتين هاي الأولية. في نقطة وهي أن قرينية الخاص على التخصيص هل هي بملاك الأخصية مباشرة؟ مباشرة يعني من دون ماذا؟ كون الأخصية موجبة للأظهرية، لا الأظهرية لا مشعوبية، إلا الأخصية بما هي الأخصية مباشرة توجب التخصيص أو لا؟ نقول الأخصية توجب التخصيص لا بما هي أخصية، بمعنى توجب أظهرية وأقوائية أو بملاك أنه يعني الخاص. أقوى الدليلين ظهوران. شلون أقوى الدليلين؟ يعني ظهور الخاص في الشمول إلا من مولده وهو العالم الفاسق مثلا او العادل. اقوى دائما من ظهور العام في الشمول له يعني الا لهذا الفاسق. شمول الخاص للفاسق اقوى من شمول العام الا للفاسق. انا اول شيء اقول بالشرع اقوى من شمول العام في العموم، لا تقول ماذا هيك؟ شمول الخاص لا تكون الفاسق للفاسق اقوى من شمول العام الا للفاسق. تقول احسن بالي خط هذا الاحسن من هذا، لأن ذات أفراده هو واحد منه للفاسق، بينما هذا مختص بمن؟ بالفاسق فقط. اللي بمختص بالفاسق ظهورة الفاسق يصير أقوى بلا إشكال من ظهور ذات. لا بالثمرة ينتظر تظهر الثمرة فيما إذا كان استخراج الحكم من الدليل الخاص بالفاسق الذي احنا افترضناه شنو هو شي يقول أثر ماذا؟ الفقير القانع نتوقف بالنعلم على ظهورين موقوف على ملاحظة ظهور آخر. آخر يعني شنو آخر؟ يعني غير من آخر، يعني غير ظهور في شمول الفاسق. في الشمول المذكور هو الشمول المورد هو الفاسق، يحتاج إلى ظهور آخر وهو ظهور صيغة أكمل في نفس الوجوه. شلون يعني يتوقف سيدنا؟ يقول قد لا يكون، إذا كان متوقف على ظهور آخر هو قد لا يكون هذا ذلك الظهور الآخر أقوى. أخذ مثال، ومثاله عن يرد لا يجب إكرام كل فقير، ويرد أكرم الفقيرا القانع. أنا بأثناء الشرح الدال لا يجب شيء يجب يجب ترى ما أكثر وستقول يجب أو يقول ماذا؟ هذا لا يجب أن يكون فقير أو يكون غلط يا مثال. أنا يجب يجب يجب إكرام ماذا؟ كل فقير. ثم يقول بعد ذلك ماذا؟ ها يعني على مثال صحيح ما يقولش هذا مهم يا عشر إلا بني. طيب فالمثل هذا صحيح وصيح فيما تبقيت شكاين، بس هذا قصدي أنا مو هدد مهم ما بتعبي. فإن تخصيص العام يتوقف على تخصيص العام هذا الخاص يتوقف على ظهورين كنت الخاص لا أعرف على مجموع ظهورين في الخط أحدهما الشمول لمورده، ما هو الرجل وفقير القانع. شموله ظهوره في شمول لمورده بلا إشكال أقوى من ظهور العام في الشمول للفقير القانع. المسألة والآخر كون صيغة الأمر فيه يعني في الخاص وهي صيغة أكرم بمعنى الوجود محتاج إلى ظهور في الوجود، والظهور الأول وهو ظهور في الشمول وإن كان أقوى من ظهور العام في العموم، ولكن قد لا يكون الثاني فذلك يعني اقوى. ليش؟ لانه ظهور اصلا في الوجود او اصلا ظهور لا يجب الذي موجود في العام في نفس الوجود، لا ظهور عقب في نفس الوجود. انا اي حالة الصحيح ياهو موجب التقديم ياهو يقول الصائم الاخشيه بنفسها ملاك القرينية عرفا بدليل ان اي خاص نفترضه لو تصورناه متصلا بالعام لهدم اي خاص تصور الى سواء كان اقوى ظهورا او لم يكن لهدم ظهوره لهدم هذا الخاص لو افترضناه متصل لهدم ظهوره ظهوره مفعول به ظهوره ظهور من ظهور العام الظهور بل ظهور التصديق من الاشعار يهدمه ظهور التصديق عن ظهوره في الاستعمال بعد ذلك ظهور له في العموم انه استعمل في العموم وهذا كاشف عنه قرينيه كما تقدم انه قرينيه هذا الخاص وهذا لا ينافي التسليم فقد واحد يقول يا اخي أكثر جملة مشهورة بين الأصوليين يقولون كلما اجتمع الظاهر والأظهر يا هو الذي يقدم الأظهر المسلم يا ما مسلم مسلم فالتسلم قلت أن الخاص بما هو خاص يقدم على من على العام لا لأظهريته هذا منافي الى ما سبق يقول السيد لا منافات ليش لا منافات يقول لاني انا اقول الاظهرية حتى لو لم تكن موجودة الخاص انا يدعي حتى لو لم تكن موجودة مع ذلك الخاص مقدم لاجل ماذا اخصيك لكن انا ما اريد اقول ان لو كانت اظهرية موجودة الاظهرية ماذا لا تجدي اكبر مولاني لا انا ايضا اقول الاظهرية ليست هي الموجب للتقديم حتى لو لم يكن اظهر فالاخصية وحدت هذا ليس يا فيما فيما لو فرض انه كان اظهر الاظهرية هم من احد نقاطي تخفيف مسلم بالإقامة طبق العبارة وهذا لا ينافي التسليم لا هو هذا يعني كون القاس مقدم كونه أخر ما يتنافع يا من هو يعني مسلم بأن الأظهر إذا كانت أظهري واضحة أرثر يعتبر ماذا قرين على الظاهر طيب لأن من القواعد المسلمة كلما جاءنا ظاهرا وأظهر قدم ماذا الأظهر وفي حالة تعارضه يعني الأظهر مع الظاهر يجمع بينهما عرفا بتحكيم الأظهر على الظاهر وفقا لنظرية الجمع العرفي الجمع العرفي يقول كلما كان ماذا مفسر ومفسر وإذا مفسر ياهو الأظهر يعدوني فيقدم فاللي بدنا ما يتنافي إلا هذا ليش؟ يعني احنا ما أنكرنا أن الأظهرية من موجبات التقديم احنا قلنا على أن الخاص يقدم لنقطة أخرى غير الأظهرية وهي ماذا كون أخص شكوبي هذه النقطة الأولية ماذا انتهت يا أخي النقطة الثانية التي كنا مهمة في البعض نقطة اليوم ماذا عنواني وغد إن شاء الله البحث عنه فهذا البحث من الأبحاث الذي يعبر عنه بانقلاب النسبة ببحث انقلاب النسبة أو كبرى انقلاب النسبة يعني شنو يعني لو كان عندنا دليلان وكانت بينهما نسبة معينة مثل يا نسبة معينة نسبة التباين وجاء دليل بعد ذلك خصص احدهما يخصص واحد حينما يخصص احدهما مثل خصص الاول بعد ذلك النسبة في القلب بين من وبين من بين الثاني او بين الاول لكن الاول ماذا بعد التخصيص تحصل بينهما نسبة جديدة بحيث يعني في الصيف اول كانت مثل نسبة كبارل بعدين زرطي مثلت مثلا عموم خصوص مطلق يعني واحد اعام مطلقا واحد اخص مطلقا. فالسؤال هذا انه في مثل هذا الموقف هل نحن نلاحظ النسبة بين الدليلين؟ مع قطع النظر عن تخصيص الاول بالمخصص يعني نلاحظ نسبة التباين يلاحظ لأ النسبة الجديدة اللي حصلت ماذا بعد شو اقوله بعد الانقلاب بعد التخصيص. فنلاحظ النسبة القديمة والنسبة الجديدة وهذا من المهمات وهذا جدا مهم في بحثه أهمية من تنشأ مو من جهة صعوبته لا لا أهمية تنشأ لأن كثير الابتلاء به ماذا في الفقه يا أخي لما نلتقيه به يستنبط أدلة قد يلاحظ دليله البيانات النسبة معينة لكن أنت مخصص لواحد فيلاحظ النسبة بين الأولين قبل التخصيص وبعد التخصيص ولرب الموقف يختلف كثيرا ولرب الموقف يختلف كثيرا. مش راح نمثل لك احنا ماذا بمثال راح نمثل لك ماذا بمثال الدليلان الأولان هكذا يقولان واحد من عدل يقول أكرم الفقراء الثاني شو يقول لا تكرم لا لا لا تكرم لا يجب لا يجب إكرام الفقراء الأول يقول أكرم الفقراء الثاني يقول لا يجب إكرام الفقراء النسبة بيناتهم شنو تباين أو تساوي يقول نفس الشيء تباين وتساوي نفس الشيء هنا المفروض منه يعني ليش واحد أخف على سيكون لو قلنا نحن وهما كنا ماذا نقول يتحاربا يتشاطا ممكن ان نقول ولا لكن جاء مخصص لاحدنا كان مخصص كان اقول جاء مو الا المقصود يعني تاخر زمان يكون مصير لا موجود مخصص لاحدهما مثل من مخصص الذي موجود ماذا لاحدهما مثل دليل يقول لا يجب اكرام الفقير الفاسق لا يجب اكرام الفقير الفاسق هذا الا مثل مخصص ذات الاول الذي يقول اكرم والذي يقول ماذا لا يجب اكرام الفقير طبيعي يجب المخصص الاول لان الاول كان يقول اكرم الفقير هذا يجي يقول ماذا ما يجب اكرام الفقير الفاسق فهذا يجب يخطط الخطط الاول طبيعي يعني يخطط الثاني لان هو هو الثاني شنو نتفقين فاعطين خوف تعطين خوف عن معلم عنه فهذا التفت لما فرد مرة تقول هو ليش ما يخصص ماذا الثاني اعطيت معلم عنه يخصص الثاني اذا خصص الاول الاول بعد التخصيص نسبته ويا الثاني تقدر تطلع لي اياها يا ولا نسبته ويا الثاني شنو هي عموم الخصوص مطلق تبصر ليش لان الاول ايش راح يصير انت راح يشوف نتيجته الاول كان يقول اكرم الفقراء مو هيك شيء اذا خصصنا نتيجه تصير الا انفاس اكرم الفقير غير انفاس فراح يصير مختص بالفقير ماذا غير الفاسق بينما الدليل الثاني شلون يقول لا تكرم الفقير يعني مطلق فالاول يصير اخص مطلقا من الثاني فاذا لاحظ النسبة الجديدة الفتوى يكون صفر الحكم يكون صفر الحكم شنو بالنتيجة ماذا شيخ انه الفقير الفاسق مخصص يعني الثاني خف قليلا للاول فالنتيجة هيك بعد يعني راح تصير لا تكرم الفقير لكن يا فقير الفاسق أن غير التوافق يكون كفر المقتضى الأول. بينما لو كنا نلاحظ النسبة القديمة كانت النسبة القديمة شو مش تقتضي؟ نساء تصير أو ما يبقى في الميدان إلا منه فقط هذا الفاس الذي كان يقول لا تكرم الفقير الفاس. فالشيخ بتعدنا الحكم إن قلتوا الفقير الفاسق لا تكرم أما العادي مسكوت عنه ماكو مش مسكوت عنه بل يقول يجب لا يقول لا يجب لأن ماكو دليل يقول على وجوده فقط للمعارضة دليلة. شوفوا هواي ترى الموقف ماذا الموقف هواي يتغير. إذا كنا نلاحظ النسبة الجديدة كنا شنو العادل يبي إكرامه الفاسق يحرم إكرامه. أما بمقتضى ملاحظة النسبة القديمة شنو فقط يبقى خاص اللي بيقول لا تكرم ماذا الفقير الفاسق. أما العادل يبقى مسكوت عنه. فهل نلاحظ النسبة قبل الانطلاق او نلاحظ النسبة بعده؟ الشيخ النائيلي رضوان الله تعالى عليه قال نلاحظ النسبة الجديدة بعد الانطلاق. والآخر بالخراسان ماذا قال؟ نلاحظ النسبة ماذا؟ القديمة قبل الانطلاق. وأيهما الصحيح يأتي غد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.